السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير شباب. هذا هو الدرس التاسع من قراءتنا لكتاب الحسنة والسيئة، أو تفسير الإمام ابن تيمية رحمه الله لقول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أعتذر عن الانقطاع الطويل، ولكن أحببت أن ننهي كتاب الرسالة أولا، ثم ننهي هذا الكتاب، وبعدها إن شاء الله سيكون عندنا سلسلة من كتب ابن تيمية رحمه الله، وبعدها أيضا سنأخذ في كتب الحديث. هيكون عندنا مقدمة الإمام مسلم، ثم التمييز لمسلم، ثم رسالة أبي داود لأهل مكة، وعلل الترمذي إن شاء الله. أعتذر أيضا أن أنا لم أخبركم بميعاد الدرس إلا قبل الدرس تقريبا بثلاثين دقيقة، وأنا دائما يعني أنبه قبلها بيوم، ولكن وجدت الآن يعني عندي وقت فاضي تقريبا ساعة ونصف، فإن شاء الله يعني إيه قلت نستثمرها في الدرس. وصلنا إلى صفحة 101، وكان الإمام رحمه الله يتكلم عن المقالات في باب الإيمان والقدر، وقد وصلنا إلى آخر الصفحة. قال: ولسلك هؤلاء مسلك جهم مع انتسابهم إلى السنة والحديث واتباع السلف، وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة كجهم وأتباعه. طبعا أحب أن أذكر أن هذا الكتاب شباب هو يعني من أحسن النماذج التي يمكن أن يتبعها طالب العلم، كنموذج لتفسير الآيات التفسير الموسع. فهذا الكتاب لو كان حقق كان يمكن أن يأتي في مجلد كبير، يعني يكون في أكثر من 400 صفحة. والإمام رحمه الله قصد هذه الآية لأنها من الآيات التي وقع فيها إشكال، وكثير من أصحاب المقالات أخطأوا في فهم هذه الآية وفي تفسيرها، فلذلك ابن تيمية توسع في هذه الآية كثيرا جدا، وفي أثناء توسعه لابد أنه سيرد على المخالفين لأهل السنة في كل مسألة من المسائل. يعني إذا تكلم في مسألة الإيمان فإنه يرد على المعتزلة والخوارج والمرجئة، وإذا كان في مسألة القدر يرد على القدرية وهم المعتزلة، ويرد كذلك على الجهمية وهم الجبرية ومن اتبعهم كالأشاعرة. فهو يعني في أثناء هذا الكتاب لابد أنه سيرد على فرق كثيرة مخالفة. هو وصل هنا في حديثه عن الجهم بن صفوان، قال: وجهم، احنا في آخر سطر في الصفحة رقم 101 يا شباب، قال: وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة، نوع في الأسماء والصفات فغلا في نفي الأسماء والصفات، ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم، ووافقه المعتزلة في نفي الصفات دون الأسماء، والكلابية ومن وافقه من السالمية، ومن سلك مسلكه من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وافقوه على نفي الصفات الاختيارية دون نفي، هو كاتب هنا أهل الصفات لا أصل الصفات. طبعا هذا الكتاب يا شباب يعني حقق قديما تقريبا قبل 40 سنة، فهو مليء بالأخطاء، فإحنا نتنبه لو حتى الآيات المكتوبة فيه فيها أخطاء كثيرة جدا، وكذلك في الكلام، فإحنا ننتبه. قال: والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك، وهو امتناع دوام ما لا يتناهى، وأنه يمتنع أن يكون الله لم يزل متكلما إذا شاء وفعالا لما يشاء، إذا شاء لامتناع حوادث لا أول لها، وهو أي جهم يعني عن هذا الأصل الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل، قال بفناء الجنة والنار، اللي هو الجهم يعني الجهم بن صفوان. قال: وطبعا كل هذا يعني سنفك هذه الألفاظ إن شاء الله ونشرحها بإذن الله. قال رحمه الله: وقد وافقه أبو الهذيل، طبعا يقصد أبا الهذيل العلاف، إمام المعتزلة على هذا، اللي هو على القول بفناء الجنة والنار، لكن قال بتناهي، مش مكتوبة عندنا هي، المفروض هي بتناهي الحركات، فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية. وأما الكلابية فيثبتون الصفات في الجملة، وكذلك الأشعريون، ولكنهم كما قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري الجهمية الإناث وهم مخانيث المعتزلة، يقصد بكلمة هم يعني الأشعرية. سنعرف دلالات كل هذه الألفاظ، ولكن نقرأ الجملة أولا ثم نشرحها بإذن الله. قال: ومن الناس من يقول المعتزلة مخانيث الفلاسفة، يعني أنهم كلمة مخانيث يعني أنهم خلطوا مذهبهم بمذهب الفلاسفة. وقد ذكر الأشعري وغيره هذا، لأن قائله يعني قائل هذا القول لم يعلم أن جهما سبق هؤلاء إلى هذا الأصل، أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه، وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جدا. قال: والشهرستاني يذكر عن شيوخهم أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة، لأن الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحاب الأشعرية في الصفات ونحوهم مع الصوت مسموع يا شباب؟ لو الصوت مسموع يا ريت حد يكتب يا شباب بعد إذنكم. قال: والشهرستاني يذكر عن شيوخهم أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة، لأن الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحاب الأشعرية في الصفات ونحوها مع المعتزلة بخلاف أئمة السنة والحديث، فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية، وهم المشهورون عند السلف والأئمة بنفي الصفات. قال: وأهل النفي للصفات والتعطيل لها هم عند السلف يقال لهم الجهمية. طيب الحمد لله مسموع، الحمد لله تمام. وبهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف. تمام يا شباب بارك الله فيكم، الحمد لله الصوت مسموع. طيب خلينا نشرح هذا شباب من أول. طبعا هذا الكتاب يا شباب وإن كان حجمه صغيرا لكنه من الكتب ليست سهلة، هو من الكتب المتوسطة من كتب ابن تيمية رحمه الله. وأنتم ترون أننا بحمد الله بدأنا في هذه السلسلة، وهذا هو الكتاب رقم 42 بحمد الله. نحن بدأنا بالكتب التي تعتبر كتب مركزية في باب الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو باب الاستقامة وتزكية النفس وشعب الإيمان والعمل الصالح وأعمال القلوب. فنحن بدأنا بكتب مركزية مهمة، وطبعا أهم هذه الكتب هو كتاب العبودية، وكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وكتاب قاعدة عظيمة، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب تزكية النفس، وكتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ومجموعة من الرسائل المهمة جدا. هذا الكتاب شباب هو ليس خاصا بباب تزكية النفس وأعمال القلوب والاستقامة ونحوها، لا، هذا الكتاب يضيف بابا جديدا لم نتطرق إليه من قبل إلا في الحديث عن حديث اللهم إني حرمت الظلم على نفسي. فهذا الحديث أيضا تكلمنا فيه عن القدر، وقابلنا الكلام عن الإيمان بالقدر قبل ذلك في أثناء الكلام في بعض الكتب. فهذا الكتاب فيه مسائل خاصة تفرد بها هذا الكتاب لم نأخذها من قبل، خصوصا الكلام عن الفرق أو مقالات الفرق. وأنا تكلمت قبل ذلك كثيرا يا شباب عن الفرق بين الفرقة والمقالة. الفرقة يا شباب هم كيان، مجموعة من الناس عندهم آراء خاصة، هذه الآراء تتبع مسائل إيمانية، يعني مسائل في اللي هي مسائل يبنى عليها الدين. فهذه الفرقة، فعندنا مثلا عندنا أهل السنة، عندنا مثلا المعتزلة، عندنا الأشاعرة، الماتريدية، الكرامية، الجهمية، هذه فرقة. فالفرقة شيء والمقالة شيء آخر. المقالة هي قول خاص بمسألة، مثلا التعطيل مقالة خاصة بمسألة الأسماء والصفات ومعناها نفي الأسماء والصفات مثلا أو نفي بعضها. طيب المرجئة، الإرجاء هو مقالة وليس فرقة، على عكس ما كثير من الناس يظن أن المرجئة فرقة، لا، الإرجاء مقالة قال بها عدد من الفرق، الجهمية مرجئة، ومرجئة الفقهاء مرجئة، والأشاعرة مرجئة، والكرامية مرجئة. فالإرجاء مقالة، واضح؟ كذلك الجبر مقالة قال بها الجهمية والأشاعرة يقولون بكثير منها، وهكذا. واضح؟ فيبقى انت لازم تفرق بين الفرقة والمقالة. تمام؟ يبقى احنا عندنا، خلينا نرتب الافكار، عندنا الملة، الملة هو الدين. واضح؟ فيدخل في هذا مثلا الاسلام، اليهودية، النصرانية، البوذية، وهكذا. في عندنا الفرقة، وهو الاختلاف في اصول الدين تحت الدين الواحد. فيدخل بقى عندنا هنا مثلا الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت بالنسبة للنصارى، وفرق اليهود، ويدخل فيه بقى فرق الإسلام، المعتزلة، الأشاعرة، هؤلاء فرق. لماذا؟ لأن خلافهم ليس في مسألة فقهية، وإنما مسألة إيمانية، في الإيمان، في القدر، في الأسماء والصفات، في النبوات، في اليوم الآخر. في عندنا بقى مذهب، اللي هو الاختلافات الفقهية، عندنا المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الظاهري وهكذا. في عندنا بقى النحل، اللي هو المذاهب الوضعية، يدخل فيها كل مذهب ليس لهم كتاب، يعني مذهب مخترع من الأصل وليس محرف أو مبدل مثلا، لا، يدخل فيها العلمانية، ويدخل فيها الليبرالية والمدنية والماركسية والشيوعية، كل هذا يدخل فيه. وأنا كنت كتبت مقال شرحت فيه هذه الفروق، لأن كثير من الناس بيصعب عليه إن هو يتصور مثلا إن الجهمية مرجئة، أو إن الجهمية جبرية، أو إن الجهمية معطلة، فهو يخلط بين المقالة والفرقة. فسبب هذا الكلام أن ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب لا يعرض قول أهل السنة في مسألة إلا ويبين من يخالفهم فيها. فكان هنا رحمه الله يتكلم عن بدعة القدر وبدعة الإيمان، فجره الكلام إلى أن وصل إلى أن الأشاعرة اتبعوا جهما في بعض مسائل القدر. فبدأ يتكلم هنا عن من؟ عن الجهم بن صفوان. احنا يا شباب في صفحة 101 قرأناها، وقرأنا حتى صفحة 102، ولكن نريد أن نفك الألفاظ الآن حتى تفهم الكلام. بس أريد أن تركز معي بعد إذنك، لأن هذا الكلام شوية يعني إيه، محتاج تركيز. قال: وجهم، احنا في آخر صفحة 101، وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة. يعني أن جهم هذا يعد أصلا في نوعين من البدعة، عنده أصل، وإن كان هو جمع بدعا أخرى، ولكن هو أصل في بدعتين. الأولى نوع في الأسماء والصفات، فهو يعني ينفي الأسماء والصفات، يعني لا يثبتها، خلاص. فغلا في نفي الأسماء والصفات، ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم. وممكن يكون ملاحدة الباطنية والفلاسفة، يعني كأنه يقصد أنه انفرد بالبدعة الأولى، أو أنه يعتبر المؤسس لهذه البدعة، وهي بدعة نفي الأسماء والصفات، وتحريف معاني الأسماء والصفات، وتعطيل معانيها. ووافقه على ذلك ملاحدة، والإلحاد يعني في لسان ابن تيمية وغيره من العلماء ليس هو الإلحاد المعروف الآن، لا يقصدون الإلحاد هو تحريف آيات الله، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فدلالات الألفاظ يا شباب بتختلف من وقت لآخر، لابد أن تفهم هذا، إنك أنت لا تحمل الألفاظ القديمة على اللسان الحديث. فيقصد الإلحاد أي نوع من التحريف. قال: وافقه على ذلك ملاحدة الباطنية، والباطنية تكلمنا عنهم قبل ذلك، يعني هو كذلك هي تشبه بالمقالة، وكذلك هناك فرق تسمى بالباطنية وليست فرقة واحدة، ويزعمون أن النصوص لها ظاهر وباطن، وأن العامة هم الذين يفهمون الظاهر، وأن الخاصة هم الذين يفهمون الباطن، ولهم تحريفات كثيرة، منهم الدولة العبيدية، والدولة كذلك الإسماعيلية، وغير ذلك من الدول أو الطوائف التي رضيت بهذا المذهب. المهم أن جهما وافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم، يعني هناك من وافقه أيضا غير هؤلاء. قال: وافقه المعتزلة في نفي الصفات دون الأسماء، يعني أن المعتزلة وافقه. الهاء تعود على من؟ تعود على جهم. وإحنا قلنا أنه أنت بتقرأ لابن تيمية أو أي عالم من العلماء المحققين لابد أن تعرف الضمائر على أي شيء ترجع. فهو قال: ووافقه، يعني ووافق جهما المعتزلة. قال: ووافقه المعتزلة في نفي الصفات دون الأسماء، يعني أن المعتزلة أثبتوا الأسماء دون صفات، يعني لم يثبتوا معاني الأسماء. مثلا إحنا عندنا شباب هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، مثلا السميع البصير القدير وهكذا، كل هذا اسم وله معنى، فهم أثبتوا الاسم دون الصفة أو المعنى. قال: والكلابية ومن وافقهم من السالمية ومن سلك مسلكهم من الفقهاء، من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية، وافقوه يعني وافقوا جهما على نفي الصفات الاختيارية. صفات الاختيارية يا شباب اللي هي فيها فعل، يعني صفات فعلية، مثل مثلا الرضا، الغضب، النزول، المجيء يوم القيامة، الاستواء على العرش، فهذه بيسمونها بالصفات الاختيارية أو الفعلية. الذي يقابلها هي يسمونها الصفات الإيه؟ الخبرية، يعني مثلا مثل صفة الوجه، صفة العين وهكذا. قال، خلينا نقرأ الجملة تاني يا شباب. قال: والكلابية ومن وافقه من السالمية ومن سلك مسلكه من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية، يعني أن هناك من الفقهاء، طبعا الكلابية كلهم، ومن وافقهم من السالمية، تمام، وهناك من سلك مسلك هؤلاء، اللي هو مين بقى؟ أناس من الفقهاء، أناس من أهل الحديث، أناس من الصوفية، وافقوه على نفي الصفات الاختيارية دون نفي أصل الصفات. طبعا احنا قلنا إن في خطأ في النسخة وكاتب أهل، لا هي أصل. يبقى هو يريد أن يقول يا شباب أن بعض الفقهاء وبعض المحدثين وبعض الصوفية وافقوا جهما، ولكن ليس في نفي كل الصفات، في نفي الصفات الاختيارية، وهذا يعني عندهم أصل اللي هو اسمه دليل الأعراض وحدوث الأجسام، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله لما نتكلم في كتب الأسماء والصفات. نحن اتفقنا يا شباب أننا نقسم دراسة هذه الكتب، يعني نقسم دراسة تراث الإمام ابن تيمية لأبواب. نحن الآن في الباب الأول. الباب الأول هذه حقيبة علمية يندرج تحتها كل كتاب للإمام ابن تيمية في أبواب إخلاص الدين لله ومعنى الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفس والاستقامة وشعب الإيمان، وكذلك يلحق بها القدر. وإحنا عندنا في هذه الحقيبة 160 رسالة، قرأنا منها ولله الحمد 42 رسالة، وهناك رسائل يمكن أن تقرأ في نصف ساعة، في ساعة، في ساعتين، ولكن هذه الرسالة طويلة شوية. يعني احنا عندنا بعض الرسائل قرأناها مثلا في 15 درسا، وفي رسائل قرأناها مثلا في ساعة، فالرسائل حجمها يختلف. عندنا مثلا كتب كبيرة، سيأتي عندنا كتاب إن شاء الله درء تعرض العقل والنقل، وكتاب منهاج السنة، وكتاب الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، وكتاب بيان تلبيس الجهمية، فهذه كتب كبيرة، مجموعات علمية، ولكني أحببت أن نبدأ بالرسائل القصيرة حتى تتعود على لغة ابن تيمية رحمه الله. تمام؟ طيب، يبقى هو قال: والكلابية ومن وافقهم من السالمية ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وافقوه على نفي الصفات الاختيارية دون نفي أصل الصفات، يعني يثبتون الصفات، يثبتون مثلا الوجه، ويثبتون اليد وغير ذلك مثلا أو نحو ذلك، لكنهم ينفون الأفعال اللي هي الصفات المتعلقة بالفعل. عندهم شبهة في ذلك اللي هي إيه؟ أن الأفعال هذه أعراض، وأن من قامت به الأعراض فهو جسم، والله ينزه عن الجسم. عندهم شبهة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله حينما ندخل في الحقيبة الثانية، أو ربما تكون الحقيبة الثالثة، لأننا في الحقيبة الثانية إن شاء الله سنتكلم عن مسائل الإيمان، وبعدها ندخل في مسائل الأسماء والصفات. يكون عندنا إن شاء الله كتاب الفتوى الحموية، وطبعا قبله كتاب الوسطية والفتوى الحموية والتدمرية والرسالة الأكملية، ونتدرج في هذه الكتب إلى أن نصل إلى الكتاب اللي يعد موسوعة في هذا الباب، وهو بيان تلبيس الجهمية إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله كل هذا سيأتي يا شباب. قال: والكرمية ونحوهم، الكرمية أيضا فرقة كما أن الكلابية فرقة، واضح؟ قال: والكرمية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك، يعني الأصل الذي بنى عليه بدعته، واضح كده؟ لأن يا شباب في عندنا في كل بدعة في عندنا أصل نشأت عنه هذه البدعة. مثلا شباب بدعة الخوارج عندهم أصل، وهو أن الإيمان كل لا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو يذهب كله، فهذا الأصل أنتج عندهم تكفير مرتكب الكبيرة. لماذا؟ قالوا إن مرتكب الكبيرة نقص إيمانه فذهب بعضه فذهب كله. يبقى أنت يهمني إنك أنت تعرف أن المقالات لابد أن لها أصولا انطلقت منها، وأنت إذا لم تعرف الأصول التي بنيت عليها المقالة لا يمكن أن ترد هذه المقالة، لازم تعرف من أين نشأت هذه المقالة حتى تبطل هذه المقالة أو تعرف كيف تردها. قال: والكرمية ونحوه موافقوه على أصل ذلك، وهو امتناع دوام ما لا يتناهى، اللي هو امتناع حوادث لا أول لها، أيضا إن شاء الله هذا سيأتي الكلام عنه بإذن الله. قال: وأنه يمتنع أن يكون الله لم يزل متكلما إذا شاء وفعالا لما يشاء إذا شاء لامتناع حوادث لا أول لها. هذه يا شباب إن شاء الله دي تعتبر يعني في رأيي هي أصعب مسألة في يعني من المسائل المبحوثة في باب الإيمان بشكل عام، وهي مسألة دقيقة جدا جدا، مع إن حل هذه المسألة ربما يكون في جملة واحدة بفضل الله، ولكن الذي صعب هذه المسألة هي المقالات الخطأ التي كانت فيها، وإلا فهذه المسألة من أيسر المسائل، ولكن الذي صعبها هو كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين فيها، وإلا فالقول الصحيح فيها سهل جدا، وهو أن الله تبارك وتعالى لم يزل قادرا أن يتكلم إذا شاء، بس هذا هو المعنى، يعني أنه لم يأتي وقت على الله كان معطلا فيه عن القدرة على الفعل أو الكلام، وهذا يعني معروف، فعال لما يريد. الله سبحانه وتعالى لم يكن عاجزا ثم قدرا، وإنما لم يزل سبحانه وتعالى قادرا إذا شاء يفعل ما يشاء وقتما يشاء. ولكن هؤلاء يعني لأنهم أرادوا أن يعارضوا الفلاسفة فدخلوا في متاهات ودخلوا في تفاصيل، أظن أن الوقت الآن يعني ربما لا يكون مناسبا، خصوصا أن ابن تيمية هنا لم يتعرض لها، وإنما فقط يعني ذكرها عرضا وليس قصدا، ونحن اتفقنا أن أي مسألة يذكرها عرضا وليس قصدا لا نشرحها. لماذا؟ لأني أحب أن ترجع كل مسألة إلى أليق موضع بها، وأرى أنه من الخطأ التوسع الكبير عند دراسة الكتب بحيث تخرج عن مقصود المصنف، وأرى أن كل مسألة الأولى أن تدخر إلى أليق موضع لها، وهذه المسألة يعني سيأتي لها تفصيل طويل إن شاء الله في كتاب منهاج السنة أكثر من 360 صفحة في هذه المسألة، وكذلك سيتعرض لها في بعض الكتب، كذلك في درء التعارض في الأصفهانية في الصفدية وغيرها، سيأتي معنا ذلك إن شاء الله. ولكن بشكل إجمالي حتى تكون على بينة، يعني خلاصة هذه المسألة: هل كان الله تبارك وتعالى في وقت من الأوقات لم يكن قادرا على الفعل إذا شاء؟ الجواب لا، الله سبحانه وتعالى لم يزل قادرا أن يتكلم أن يفعل أن يخلق إذا شاء وقتما شاء، هذا باختصار. لكن هؤلاء نفوا ذلك لعلة معينة، لأنهم كانوا يردون على الفلاسفة والفلاسفة يقولون بقدم العالم، وهؤلاء أرادوا أن يخالفوا هذا، تفاصيل كثيرة لا أريد أن أدخلكم فيها الآن، وسيأتي موضوعها إن شاء الله. قال رحمه الله: وأنه يمتنع، طبعا هذا كلامهم هم، يعني هذا هو الأصل الذي هم عليه، وهو امتناع دوام ما لا يتناهى، وأنه يمتنع أن يكون الله لم يزل متكلما إذا شاء وفعالا لما يشاء إذا شاء لامتناع حوادث لا أول لها، وهو يعني أي جهم عن هذا الأصل الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل، قال بفناء الجنة والنار. يعني الجهم بن صفوان من بدعه أيضا أنه قال إن الجنة والنار تفنى، واضح؟ وإن شاء الله يأتي معنا إن من المسائل التي يعني حصل فيها خلاف بين أهل السنة، هل النار تفنى بأهلها أم أن النار باقية أبدا؟ سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن ذلك في بعض كتب ابن تيمية رحمه الله. قال: وقد وافقه، الهاء أيضا تعود على من؟ تعود على الجهم. وقد وافقه أي وافق جهما أبو الهذيل، وقد وافقه أبو الهذيل اللي هو أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة المتقدمين، وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا، اللي هو على إيه؟ على الأصل، يعني على هذا، هذا يعود على كلمة الأصل اللي هو عن هذا الأصل الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل، ولكن خلفه في النتيجة. قال: وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا. طبعا يا شباب لازم يكون الكتاب أمامك، إذا أنت تستمع فقط هذا يعني صعب، يصعب عليك الفهم، لكن إذا كان الكتاب أمامك إن شاء الله يكون أيسر، وأنا لا أحب أبدا أنك أنت تستمع دون أن تنظر في الكتاب. يا شباب قيمة هذه الدورات في الأصل هو التدريب على فهم كلام الأئمة المحققين، لأني أرى أن كثيرا من الطلاب ترك هذه الكتب إما لجهله بقيمتها أو لصعوبة هذه الكتب. فأنا أحببت أن يعني أساهم في كسر الحاجز بين طلاب العلم وتراث الأئمة. فلذلك أنت تتدرب، أنت لا تركز في المعلومة أكثر ما تركز على فك الكلمات والتعود على لسان هؤلاء. والذي لم يعتد على كلام هؤلاء لا يمكن أن يقرأ في كتب العلم إلا الرسائل المختصرة ورسائل الدكتوراه والأبحاث المعاصرة وهكذا، لكن لابد أن يكون لك ورد في هذه الكتب. هي صعبة قليلا ولكن التعود عليها مهم جدا. طيب، قال رحمه الله: وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا، يعني على هذا الأصل، لكن قال بتناهي الحركات، يعني يقصد يقول إن الجنة والنار باقية ولكن الحركات هي التي تفنى. يعني إيه؟ يعني هيتوقفوا. هو شيء يعني شيء مضحك، يعني لو أنت حاولت أن تتصوره لن تستطيع. يعني المهم سيأتي معنا إن شاء الله شباب ذكر مقالات فناء الجنة والنار بتفصيل إن شاء الله حينما يأتي وقته المناسب. قال: فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية. ده كلام ابن تيمية، وكلمة مخانيث يعني أخذوا منهم، يعني أنهم خلطوا مذهبهم. طبعا المعتزلة يا شباب في الأصل، وده ربما كثير من الناس لا يتفطن له، المعتزلة لم يبدأوا بكل الأصول الخمسة، وإنما المعتزلة في الأصل بدأوا في مسألة في الإيمان اللي هي المنزلة بين المنزلتين في الأصل، وهو أن المؤمن الذي ارتكب كبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا مؤمن، يعني وسط، يعني وفي النار وفي الآخرة مخلد في النار. هم بدأوا في هذه المسألة ومسألة القدر، ثم مسألة القدر، هذا هو أصل الاعتزال. لكن بعد كده بقى أضاف المعتزلة أصولا أخرى إلى هذين الأصلين. لذلك شباب الكلام في الأسماء والصفات هو حادث في المعتزلة، لم يكن قديما، واضح، وإنما أخذوه عن جهم. لذلك ابن تيمية قال: فالمعتزلة في الصفات، شوف ركز في الدقة، في الصفات مخانيث الجهمية، يعني أخذوا هذا الأصل عن الجهمية، وإن كانوا خالفوهم في بعض هذا الأصل، لكن المهم إن هم اقتبسوا هذا الأصل منهم. فهمنا كده يا شباب؟ طيب، قال: فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية، يعني أخذوا هذا الأصل عنهم وإن كانوا خالفوهم، يعني اشتركوا معهم في الأصل وإن كانوا خالفوهم في التطبيقات، لأن المعتزلة عندهم يثبتون الأسماء ولكن ينفون الصفات، وإن كان عندهم بعض الصفات مثل الحي والعليم والقدير، هذه يعني تأتي في كلامهم، وربما جاء في كلامهم أيضا صفات أخرى. المهم أنهم في الجملة يعني أخذوا تعطيل معاني أسماء الله تبارك وتعالى من الجهمية. قال: وأما الكلابية، الكلابية أيضا فرقة وليست مقالة يا شباب. قال: وأما الكلابية فيثبتون الصفات في الجملة، وأما الكلابية فيثبتون الصفات في الجملة. تمام كده؟ أنا أحاول أشبه لكم الفرق بين الفرقة والمقالة يا شباب، لأن بعض الناس ممكن ما ياخدش باله من الفرق هذا، ومع أنه مهم جدا. خلينا نتصور يا شباب أن في فريق نادي معين، نادي مثلا نادي كرة. هذا النادي يا شباب هو نادي تحته بقى أفراد، عنده مثلا 24 لاعب، كل لاعب مثلا من بلد، عنده مثلا لاعب من مصر ولاعب من إيطاليا ولاعب من تونس ولاعب من أفريقيا، يبقى هذا الفريق اسمه فريق، تمام كده، لكن فيه لاعبون من أكثر من بلد. نفس الكلام بالضبط يا شباب، الفرقة هي كيان، هذا الكيان له مقالات في أبواب متنوعة. مثلا شباب الجهمية فرقة، تمام كده، هنعرف بعد ذلك أن التجهم أطلق على الصفات، على مذهب في الصفات بمعنى التعطيل، لكننا هنا نريد أن نقول إن الفرق بين الفرقة والمقالة أن الفرقة هم كيان له مقالات في أبواب الإيمان والقدر والصفات واليوم الآخر. هناخذ مثال منهم، مثلا المعتزلة، المعتزلة فرقة. طيب، هم في باب الإيمان يقولون بأي مقالة؟ مقالة الوعيدية. طيب، في باب القدر هم قدرية، يعني ينفون خلق الله ومشيئته لأفعال العباد. طيب، في باب الأسماء والصفات هم جهمية، يعني معطلة. طيب، في باب كذا هم كذا. إذن يا شباب هم فرقة، لكنهم في كل باب من الأبواب لهم مقالة. طيب هل ممكن المقالة الواحدة يقول بها أكثر من فرقة؟ نعم، ممكن المقالة الواحدة يقول بها أكثر من فرقة. مثلا مقالة الإرجاء، هذه مقالة قال بها الكرامية، وقال بها الكلابية، وقال بها الأشاعرة ومرجئة الفقهاء والجهمية. يبقى هذه مقالة هؤلاء قالوا بها، يعني بأصلها، وإن كانوا اختلفوا في تفاصيل. فهمنا كده شباب؟ طيب، قال: وأما الكلابية، ذو الفرقة شباب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، ينسبون لعبد الله بن سعيد بن كلاب، قالوا: أما الكلابية فيثبتون الصفات في الجملة، وكذلك الأشعريون. يبقى الإمام ابن تيمية رحمه الله يبين أن الكلابية، وأساسا الأشاعرة يعني هم أتباع للكلابية، وأبو الحسن الأشعري عند بعض الناس معدود في الكلابية، وهي الكلابية هي فرقة أرادت أن تتوسط بين أهل السنة وبين الاعتزال في مسألة خلق القرآن، ويعني أثبتوا بعض ما قالت أهل السنة ولكن خلطوها بمقالة المعتزلة. المهم أن الأشعرية منسوبون لأبي الحسن الأشعري رحمه الله أيضا يثبتون الصفات في الجملة، ولكنهم هنا بقى كما قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري اللي هو الهروي، يعني قال: الجهمية الإناث وهم مخانيث المعتزلة. يقصد الأشعرية مخانيث، يعني أن الأشعرية أخذوا هذا الأصل عن المعتزلة. بعض الناس يفكر أن هذا سب، يعني يسوق هذا، يقول ابن تيمية كان يسخر من المخالفين وكذا. أبدا، هذا جهل. يقصد بكلمة مخانيث أنهم استفادوا هذا الأصل، وأنهم أخذوا هذا الأصل عن المعتزلة. واضح كده؟ وأساسا أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا يعني مدة كبيرة من عمره، يعني ثلثي عمره تقريبا كان معتزليا. يبقى كلمة مخانيث معناها أنهم أخذوا هذا الأصل عن من؟ عن المعتزلة، اللي هو نفي الصفات، وإن كانوا طبعا أثبتوا عددا كبيرا من الصفات، لكن الأصل الذي بني عليه نفيهم لبعض الصفات، وهي الصفات الخبرية. طيب، قال: ومن الناس من يقول المعتزلة مخانيث الفلاسفة. يعني بيقصد أن بعض الناس يقولون، يعني بعض الناس اللي هو المقالة اللي فوق قالوا الجهمية الإناث وهم مخانيث المعتزلة، اللي هم مين؟ الأشعرية. طيب تحت: ومن الناس من يقول والمعتزلة مخانيث الفلاسفة. يقصد أن المعتزلة أخذوا عن الفلاسفة بعض الأصول وتأثروا بهم. تمام؟ قال: وقد ذكر الأشعري وغيره هذا، تمام، لأن قائله لم يعلم أن جهما سبق هؤلاء إلى هذا الأصل، أو لأنهم مخانيثهم في من بعض الوجوه، وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كبيرة. يعني إيه؟ يعني هو بيقول: وقد ذكر الأشعري وغيره هذا. هذا يعود على ماذا؟ اتفقنا لازم أسماء الإشارة والضمائر نعرف بتعود على ماذا. يعني كلمة هذا تعود على أن المعتزلة مخانيث الفلاسفة، يعني أنهم أخذوا تعطيل الصفات من الفلاسفة. تمام كده؟ قال: وقد ذكر الأشعري وغيره هذا، يعني هذا القول. الأشعري له كتاب اللي هو مقالات الإسلاميين يذكر فيه المقالات. قال: وقد ذكر الأشعري وغيره هذا لأن قائله، يعني قائل كلمة المعتزلة مخانيث الفلاسفة، لم يعلم أن جهما سبق هؤلاء إلى هذا الأصل. يعني كان المفروض ينسب جهم إلى أصل نفي الصفات وليس المعتزلة، لأن المعتزلة أخذوا نفي الصفات ليس عن الفلاسفة وإنما عن جهم. تمام كده؟ طيب، قال: أو لأنهم مخانيثهم في بعض من بعض الوجوه. يعني أو أنه يكون قال ذلك لأن المعتزلة قد وافقوا الفلاسفة في بعض المقالات، وهذا سنعرفه إن شاء الله حينما نتكلم عن دراسة الفرق والمقالات، الأمور التي أخذها المعتزلة عن الفلاسفة، أو الأصول التي يعني انتقلت من الفلاسفة للاعتزال. قال: وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كبيرة. يعني مخالفتهم تعود على من؟ على المعتزلة. يعني أساسا المعتزلة كانوا يردون على الفلاسفة، والمعتزلة لهم كتب في نقد الفلاسفة، بخلاف الفلاسفة الإسلاميين اللي هو الفارابي وابن سينا والكندي وابن رشد. هؤلاء يعني كانوا يقلدون الفلاسفة، وخصوصا أرسطو، يعني تقليدا يعني شبه أعمى. ولكن المعتزلة لا، المعتزلة كانوا ينقدون الفلاسفة في أشياء. طيب، قال: والشهرستاني يذكر عن شيوخهم، لأن الشهرستاني أيضا له كتاب الملل والنحل في المقالات. قال: والشهرستاني يذكر عن شيوخهم أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة. يعني الشهرستاني يذكر عن شيوخهم، تعود على من؟ يعني عن شيوخ المعتزلة، أنهم أي المعتزلة أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة. ابن تيمية بقى هنا سينقض هذا، يعني ابن تيمية يعرض المقالة ثم ينقضها. طبعا يا شباب احنا كل هذا بنقرأ في صفحة واحدة، لأن كتب الأئمة لا تعد بالصفحات، لأن هذه الكتب حينما تشرحها لشخص يعني مبتدئ، أو شخص مثلا لا يعرف لسان الأئمة، أو ليس عنده خلفية كبيرة، أنت تحتاج أن تفك له كل كلمة. فهذه الكتب لا تعد بالصفحات. يعني أنا أحيانا أقرأ مثلا بحث مثلا يكون 500 صفحة، الحمد لله ممكن أقرأه في يوم بسهولة بفضل الله، لكن لما أجي أقرأ للأئمة، أنا قرأت قبل ذلك شرحت للشباب صفحة واحدة من كتاب منهاج السنة، شرحناها في 4 ساعات. فأنت حينما تقرأ للأئمة غير، أنت لما تقرأ كتابا معاصرا يقول لك المسألة وصورة المسألة والأقوال والأدلة وجه الاستدلال، كلام مرتب ومنظم ولغة سهلة. إنما كلام الأئمة كل ما يكون الكلام أصعب، كل ما يكون الفائدة فيه أكثر ويكون انتفاعك منه أكثر، واضح؟ فلا تستطل البيان. يعني ابن تيمية بعد ما عرض أن الشهرستاني ذكر ذلك قال: لأن الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحاب الأشعرية في الصفات ونحوها مع المعتزلة، بخلاف أئمة السنة والحديث، فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية، وهم المشهورون عند السلف والأمة بنفي الصفات. يعني يا شباب، يعني أن ابن تيمية رحمه الله يقول الشهرستاني لما ذكر عن شيوخ المعتزلة أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة، لماذا؟ لأن الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحاب الأشعرية، يعني حينما يناظر الأشعرية في الصفات، من خصمهم؟ المعتزلة، تمام كده؟ لكن أهل السنة والحديث كانت مناظرتهم في الصفات مع من ابتدع هذه البدعة في الأصل، وهم الجهمية. وبالمناسبة يا شباب، من الأخطاء المشهورة أن الناس يظنون أن الإمام أحمد كان يناظر في مسألة خلق القرآن المعتزلة، هذا ليس صحيحا. الإمام أحمد كان يناظر الجهمية، وبعض المعتزلة استفاد هذا الأصل من الجهمية، لكن الذين كان يناظرهم أصلا الإمام أحمد هم الجهمية، والبدعة بدعة خلق القرآن هي عند الجهمية في الأصل، واضح؟ قال بها بعد ذلك المعتزلة. طيب، قال: وإنما كانت مع الجهمية، يعني كانت مناظرة أهل السنة والحديث مع الجهمية في باب الأسماء والصفات. يعني قال: وهم المشهورون عند السلف والأمة بنفي الصفات. لذلك شباب ينسب إليهم بدعة التجهم. يعني مثلا ما معنى التجهم؟ التجهم هو نفي الصفات، فهذا التجهم يمكن أن يقصد به المقالة ويمكن أن يقصد به الفرقة، يمكن أن يقصد به المقالة ويمكن أن يقصد به الفرقة. ففرقة الجهمية فرقة تنسب للجهم بن صفوان، وهؤلاء لهم مقالات مبتدعة في باب الإيمان والقدر والأسماء والصفات واليوم الآخر وغير ذلك والنبوات. طيب، لكن التجهم هو مقالة معناها تعطيل الصفات، يعني نفي معاني الصفات وكذلك تعطيل الأسماء. طيب، قال: وأهل النفي للصفات والتعطيل لها هم عند السلف يقال لهم الجهمية. إذن الجهمية هنا مقالة وليست فرقة، فاهمين كده شباب؟ قال: وبهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف. يعني ابن تيمية يذكر البدعة الأولى عن الجهم، البدعة التي انفرد بها جهم ثم أخذت عنه، يعني كان هو الأصل. طيب، ما هي هذه البدعة يا شباب؟ هي نفي الأسماء والصفات، فسميت بالتجهم. ثم بعد ذلك هناك طوائف أخذت هذه المقالة أو بعضها وخلطتها بمذهبها، من هؤلاء الكلابية، قبلهم المعتزلة والكلابية وبعض المحدثين وبعض الصوفية وبعض والكرمية وهكذا. فيبقى الأصل هم الجهمية ثم أخذ عنهم ذلك وإن كان بدرجات أقل. طيب كده انتهى هو من الكلام عن الجهمية في البدعة الأولى. قال: وأما المعتزلة فامتازوا بقولهم. كلمة امتازوا ليس معناها أنهم ليس لهم مخالفات أخرى، لا، لهم بدع أخرى، ولكن امتازوا يعني تميزوا يعني عرفوا، زي ما يكون كده إيه، يقول لك مثلا البلد الفلانية دي فيها زرع كثير لكنها متميزة مثلا في البرتقال أو التفاح. فالمعتزلة عندهم بدع كثيرة، لكن البدعة الأساس التي تميزوا بها يعني انفصلوا بها عن أهل السنة وصاروا فرقة هي إيه؟ التي سيذكرها، وهي المنزلة بين المنزلتين. قال: وأما المعتزلة فامتازوا، طبعا الامتياز ليس دائما في المدح، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، الامتياز بمعنى التميز، إنك تكون متميزا مفصولا عن غيرك، قد تكون مفصولا بشيء فيه خير وقد تكون مفصولا بشيء فيه باطل أو شر. قال: وأما المعتزلة فامتازوا بقولهم، احنا في صفحة 103 يا شباب، وأما المعتزلة فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد، وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. وكان ذلك بعد موت الحسن في أوائل 100 الثانية، وبعدهم حدثت الجهمية. طيب، خلينا نركز هنا يا شباب. الآن ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الجهمية لا يقصد أن الجهمية سبقوا في الوجود المعتزلة، لا، المعتزلة أقدم، لكنه يقصد أن بدعة نفي الأسماء والصفات أو بدعة تعطيل معاني صفات الله نشأت عند الجهمية ثم أخذها عنهم المعتزلة، لا أن المعتزلة نشأوا بعد الجهمية، لا، أقصد آه لا المعتزلة أولاً، واضح كده، وكان أوائل المعتزلة 2 مشهورين، واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. طيب، قال: وأما المعتزلة فامتازوا بقولهم، أنتوا تلاحظوا إن هو أساسا كان يفسر الآية، يعني هو يفسر قول الله: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولكن ابن تيمية يعني أشبه بالموسوعة، إذا أراد أن يثبت معنى فلا بد أن يأتي بكل الحجج لهذا المعنى، ثم يأتي بالمقالات المخالفة لهذا المعنى ويبطلها. فلذلك تجد كتابه فوائد في التفسير، في الإيمان، في الفقه، في اللغة، نحن مر معنا في هذا الكتاب كل أنواع الفوائد، وهكذا تراث الأئمة الكبار خصوصا المحققون منهم، دائما إذا أراد أن يثبت معنى معين أو لابد أن يرد ما يخالفه ويرد على من خالفه. فهو الآن كان يتكلم عن مسألة الإيمان بالقدر، وهو أن الله تبارك وتعالى علم وكتب وشاء وخلق أفعال العباد، وأن العبد منه فعل وإرادة وقدرة واختيار، وهو مسؤول عن فعله. فتطرق إلى المخالفين في هذا الأصل، فأشهر المخالفين في هذا الأصل هم القدرية والجبرية، فبدأ يتكلم عن هؤلاء إلى أن وصل إلى الأشاعرة، ثم انتقل منهم للجهم بن صفوان، وتكلم عن البدعة التي يعني اختص بها في البداية، وهي نفي الأسماء والصفات، وأنها أخذت عنه في بعض الطوائف، ثم يتكلم الآن عن المعتزلة. قال: وأما المعتزلة فامتازوا بقولهم، امتازوا يعني تميزوا أو انفصلوا عن جماعة أهل السنة، فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، يعني باختصار شوية المنزلة بين المنزلتين، يعني أن المرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا كافر، يعني هم أرادوا أن يتوسطوا بين الخوارج وأهل السنة. فأهل السنة يقولون: المسلم إذا ارتكب كبيرة دون الشرك طبعا، يعني زنا، سرقة، وهكذا، فهو عنده قدر من الإيمان وهو مسلم، لا يكفر بهذه الكبيرة، وإن مات ربما يعذب في النار، لكن يكون مآله إلى الجنة بإخلاصه وتوحيده. هذه مختصر مقالة أهل السنة، وأن الإيمان شعب قد يذهب بعضها ويبقى بعضها، كالرجل الذي شرب خمرا والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه يحب الله ورسوله، فشعب الإيمان يعني قد يوجد بعضها ويذهب بعضها. خالفهم في ذلك الخوارج، فقالوا إن الرجل إذا ارتكب كبيرة فهو كافر، وبذلك يعني استحلوا دماء المسلمين، وأراد المعتزلة أن يتوسطوا، فقالوا: لا، هو في منزلة بين المنزلتين، واضح. وهذه أول مسألة اختلف فيها في مسائل الدين الكبرى، وهي مسألة الفاسق الملي، يعني إنسان مسلم ارتكب كبيرة، واضح كده يا شباب. أنا بحاول أبسط لكم أهو خالص، المفروض يعني احنا نكون قرانا دلوقتي 50 صفحة، ولكن انا ماشي واحدة واحدة، لاني عارف ان في معانا ناس لسه يعني ايه ممكن مش عارفين دلالات الكلمات، مش عارف ايه معنى كلمة المنزلة بين المنزلتين. قال: أما المعتزلة فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد. طبعا عمرو بن عبيد من أئمة الاعتزال الأوائل، وكان هو وأصحابه، يعني هو يعني عمرو بن عبيد وأصحابه، يجلسون معتزلين للجماعة، يعني لا يجلسون مع أهل السنة ولا مع أئمة السنة. فيقول قتادة، قتادة من أئمة البصرة وهو من المحدثين والمفسرين، قال: أولئك هم المعتزلة، يعني هؤلاء اعتزلونا فسموهم المعتزلة. وفي خلاف في أسباب يعني تسمية المعتزلة، ليس هذا وقتها. قال: وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المئة الثانية، يعني في بداية المئة الثانية من الهجرة بدأ هؤلاء المعتزلة بهذا القول. قال: وبعدهم، يعني بعد المعتزلة، حدثت الجهمية. يبقى بقى الجهمية حدثت يعني نشأت، وإن كان بدعة التجهم بدأت معهم. يبقى هذا يؤكد شباب الخطأ في ظن أن الاعتزال بدأ بكل هذه المقالات. لا، المعتزلة بدأوا بمسألة المنزلة بين المنزلتين، ثم جاءت مسألة القدر، وبعدها بقى جاءت مسألة الأسماء والصفات وغيرها من المسائل التي خالفوا فيها السنة. قال: وكان القدر قد حدث أصله. هو مكتوب هنا أهله، لا غلط، هذا مكتوب أصله وليس أهله، تمام؟ قال: وكان القدر قد حدث أصله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير بعد موت معاوية، ولهذا تكلم فيه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما. وابن عباس مات قبل ابن الزبير، وابن عمر مات عقب موته، يعني عقب موت ابن الزبير. وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة 74. يعني ابن تيمية يريد أن يقول يا شباب إن بدعة القدر في أصلها نشأت في عهد الصحابة الذين تأخرت وفاتهم، يعني ابن عمر وابن عباس، وكذلك في خلافة عبد الله بن الزبير. إن أول حديث في صحيح مسلم يا شباب نحن نعرفه، جاء يعني جماعة اللي هو يحيى بن يعمر وحميد الحميري لما جاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفق لهم عبد الله بن عمر، فقالوا له: إن قبلنا قوم يقول يزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. فقص عليهم حديث جبريل الطويل، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن عبد الله بن عمر تبرأ منهم إلى آخر الحديث، وأنتم تعرفونه أكيد يعني. فهؤلاء الشباب القدرية الأوائل كانوا يزعمون أن الله لا يعلم ولم يكتب الأشياء قبل حدوثها، وهؤلاء كفرهم أهل العلم، ومن نفى علم الله السابق فهو كافر، واضح؟ فابن تيمية يريد أن يفصل بين بدعة القدرية اللي هم الذين تأخروا اللي هم الاعتزال ومن تبعهم، وبدعة معبد الجهني اللي هي البدعة الأولى الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى. طيب، قال: فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق، وأكثره كان بالشام والعراق، وأكثره كان بالشام والعراق بالبصرة، وأقله كان بالحجاز، تمام كده؟ طيب، ثم لما حدثت المعتزلة بعد موت الحسن تكلموا، المفروض هو كاتب تكلم، لا تكلموا أو تكلم في المنزلة، ينفع ده وده، تكلموا في المنزلة بين المنزلتين وقالوا بإنفاذ الوعيد. يعني مين؟ يعني المعتزلة. يبقى المعتزلة هنا كان عندهم بدعة نشأت، وهي المنزلة بين المنزلتين، ثم بعد ذلك كأنهم رتبوا عليها إنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد في النار، يعني أن المسلم مرتكب الكبيرة إذا مات عليها لا يمكن أن يدخل الجنة، واضح كده؟ وهذا مخالف لقول أهل السنة. أهل السنة قالوا إن الرجل الذي مات موحدا مخلصا وإن دخل النار لكن لابد أن يكون مآله إلى الجنة، كما ثبت في ذلك الحديث، وهذا إجماع. طيب، وإن شاء الله شباب سيأتي تفاصيل كل هذا في أول كتاب في مسائل الإيمان، وهو كتاب الإيمان الأوسط إن شاء الله، ولكن فقط نحن نأخذ من المسألة بقدر ما يعني تعينك على فهم الكلام إجمالا. قال: ثم لما حدثت المعتزلة بعد موت الحسن وتكلموا في المنزلة بين المنزلتين وقالوا بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد في النار، وأن النار لا يخرج منها من دخلها، عندهم هذا يعني إيه، لا يمكن إن واحد بعد ما دخل النار يخرج منها إلى الجنة، وهذا مخالف لما ثبت ولما اتفق عليه وهو موجود في الأحاديث، أن كل من كان مخلصا لله مات موحدا، وإن دخل النار فإنه لابد أن تكون عاقبته إلى الجنة. قال: وهذا تغليظ على أهل الذنوب، يعني هم غلظوا على أهل الذنوب في هذا وغلوا. قال: ضموا إلى ذلك القدر. يعني إيه هذا كلمة ضموا؟ هذا شباب يعني قال ثم لما، هذا جواب لما، يعني لما حدثت المعتزلة بعد موت الحسن كذا كذا كذا كذا، ضموا إلى ذلك القدر. ذلك يعود على ماذا؟ يعني على البدع المتقدمة اللي هي بدعة المنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد في النار، ضموا إلى ذلك بدعة القدر، فيؤكد أن بدعة القدر تأخرت عن بدعتهم في الإيمان، ثم بعد ذلك نشأ بعدها نفي الصفات. وهذا شباب هذا ترتيب بديع، قل أن تجد هذا التحرير في الكتب حتى المتخصصة في الفرق. يعني هذه الخلاصات الشباب التي يذكرها ابن تيمية عن نشأة الفرق والمقالات وأسباب هذه المقالات ودرجة البدعة عند هؤلاء، هذا قل أن تجده في كتب حتى من الكتب التي تكلمت عن هذه الفرق. قال: ضموا إلى ذلك بدعة القدر، يعني ضم المعتزلة إلى البدع السابقة بدعة القدر، فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب. ليه بقى؟ لماذا شباب؟ لأنهم سيقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، وإن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فهو مسؤول عن ذلك إلى آخر هذا الأمر. قال: ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئا في نفي من نفي الصفات. هذا مهم جدا يا شباب أن تعرف أن القول بنفي الصفات قول متأخر، وأن أول بدعة نشأت في مسائل الإيمان الكبرى هي الفاسق اللي هو مرتكب الكبيرة، حكم من ارتكب الكبيرة وهو مسلم، ثم بعد ذلك ترتب عليها بدع، وجاءت بدعة القدر. يعني طبعا كان في بدعة قدر قبل ذلك اللي هي اللي هم زعموا أن الله لم يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، ولكن بعد ذلك نشأت بدعة المنزلة بين المنزلتين، وبعد ذلك نشأت بدعة القدر عند القدرية، إن هم زعموا أن الله لم يخلق ولم يشأ أفعال العباد. قال: ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئا في نفي الصفات. خلاص كده، إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أولهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري، وقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه، وهذا كان بالعراق. يتكلم عن قصة يعني هي تحتاج تحريرا وتحتاج نقدا. أنا لا أعلم إسنادا صحيحا لهذه القصة، ولكن ابن تيمية يذكرها كثيرا، فالله أعلم بثبوتها. لكن مفاد هذه القصة أن أول من أحدث نفي معاني الأسماء والصفات هو لله تبارك وتعالى هو الجعد بن درهم، وأن خالد القسري وكان في بني أمية قتله، يعني ذبحه. خلاص، ابن تيمية بيّن أن هذا أول من تكلم في هذه البدعة ممن ينسب إلى المسلمين. قال: ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمذ، ومنها ظهر رأي جهم، ولهذا كان يعني أن جهم بن صفوان اتبع جعد بن درهم. ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمذ، ومنها ظهر رأي جهم، ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق أكثر كلاما في رد مذهب جهم من أهل الحجاز والشام والعراق. يعني وهذا فيه فائدة شباب، أن أهل كل مصر ينبغي أن يكونوا على علم بالمقالات في بلدهم حتى يتولوا هم رد هذه المقالات، وهذا فائدة مهمة. يعني هو يريد أن يقول إن أهل العلماء السنة والحديث بالمشرق تولوا الرد على بدعة الجهمية أكثر من علماء الحجاز والشام والعراق. لماذا؟ لأن الذين نشأت فيهم هذه هم علماء أو هم أهل المشرق. قال: مثل إبراهيم بن طهمان وخارجة ابن مصعب، ومثل عبد الله بن المبارك وأمثالهم، وقد تكلم في ذمهم، يعني في ذم الجهمية، يعني ابن المبارك وغير هؤلاء تكلموا في ذم الجهمية، وابن المجشون وغيرهما، وكذلك الأوزاعي وحماد بن زيد وغيرهم. يعني يريد أن يقول إن لما ظهرت مقالة الجهم في نفي الصفات تصدى لها هؤلاء العلماء الكرام، ولماذا هم تكلموا فيها أكثر من علماء الحجاز والشام والعراق؟ لأن البدعة نشأت فيهم هم في أهل المشرق. طيب، قال: وإنما اشتهرت مقالتهم، يعني اشتهرت مقالة الجهمية في الصفات، وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنهم في إمارة المأمون، إنهم تعود على الجهمية، قال: فإنهم في إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه كان أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، يعني المأمون يعني، واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 1200، وفيها مات، وردوا أحمد بن حنبل إلى الحبس ببغداد إلى سنة 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في الكلام، يعني في كلام الله. فلما رد عليهم ما احتجوا به، لاحظ ابن تيمية يبين الخطأ المشهور الذين يقولون إن الإمام أحمد كان يناظر المعتزلة، الإمام أحمد كان يناظر الجهمية، واضح، والمعتزلة أخذوا عن الجهمية هذه البدعة. طيب، يعني كان ممن يناظرهم معتزلة، ولكن هذه البدعة أساسا نشأت عن الجهمية. طيب، قال رحمه الله: وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في الكلام، يعني في كلام الله، هل هو مخلوق أم لا؟ فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه، وبين ألا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم. لماذا جهل يا شباب؟ جهل لأنه جهل بالسنة، وظلم لأنه فيه اعتداء، إنك تكون على بدعة ثم تحمل الناس عليها كرها. قال: وأراد المعتصم إطلاقه، يعني المعتصم أراد أن يطلق أحمد، فأشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه، إنك أنت تضربه يعني، حتى لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، لأنه خالفه. فقالوا له، طبعا وشوا به، وهذا حال المفسدين أو حال المعتدين بشكل عام، ربما يكون الإنسان سنيا ويكون معتديا، وربما يكون غير سني ويكون شريفا، يعني ممكن يكون عنده بدعة لكن يكون ذا شرف ومروءة عادي، الإيمان شعب، يمكن أن يكون إنسان مثلا يكون كافرا ويكون عنده مروءة، ويمكن أن يكون مسلما ويكون كذابا ويكون غير شريف ويكون ليس عنده مروءة. فهؤلاء جمعوا بين الجهل والظلم والاعتداء. قال: فلما ضربوه قامت الشناعة عليهم في العامة وخافوا الفتنة فأطلقوه. طبعا لما ضربوا الإمام أحمد، يعني العامة هاجت ووقفت مع الإمام أحمد ونصرته، إلى أن هؤلاء خافوا على يعني خافوا من الفتنة فأطلقوه. قال: وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف، فجمع له أو جمع له جمع له مثل أبي عيسى، محمد بن عيسى، هو كاتب هنا ابن غوث، لا هو برغوث، برغوث، هذا هو برغوث محمد بن عيسى الجهمي، أحد من كان يناظر الإمام أحمد في وقت المحنة، وله كتاب اسمه الاستطاعة والمقالات، وهو ممن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب، قال: فجمع له أو فجمع له مثل أبي عيسى، محمد بن عيسى، برغوث، ومن أكابر النجارية أصحاب الحسين، اللي هو الحسين، وكاتب النجار اللي هو حسين ابن محمد النجار. قال: وأئمة السنة كابن يعني هؤلاء جمعوا ليناظروا الإمام أحمد رحمه الله. قال يعني ان ابن ابي دؤاد جمع للامام احمد نفاة الصف. طبعا ابن ابي دؤاد كان من اهم او من اكبر الذين يشون بالامام احمد ويحرضون عليه. قال: فجمع الناس حتى تناظر احمد يعني. قال: وائمه السنه كابن المبارك واحمد، هو كاتب ابن اسحاق، لا واسحاق، يقصد اسحاق ابن راهويه او راهوي، فيها خلاف في ضبطها. قال: واحمد وإسحاق والبخاري وغيرهم يسمون جميع هؤلاء جهمية. هذا مهم جدا يا شباب، هو كاتب إيه يا شباب هنا؟ قال: وأئمة السنة، هو كاتب كان المبارك، لا كابن المبارك، هذا من أخطاء الكتاب، كابن المبارك، وأئمة السنة كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري وغيرهم يسمون جميع هؤلاء، يعني يسمون كل من نفى الصفات جهمية. تمام؟ يبقى هي دي عندهم إيه؟ عندهم مقالة وليست فرقة. طيب. يبقى الصواب يا شباب ان الامام احمد كان يناظر الجهميه او مقاله الجهميه، وهذه المقاله قال بها من هم من الجهميه وقال بها كذلك المعتزله. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. طيب انا الاذان الان يؤذن ان شاء الله، بس بعد اذنكم لابد ان احنا ناخد ساعه كمان بعد صلاه العشاء، فاستاذنكم ان احنا معلش يعني هنوقف الدرس هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه. يعني ممكن الصلاه تاخد تقريبا يعني مثلا 20 دقيقه ان شاء الله، وبعد كده نجتمع مرة أخرى على الدرس يا شباب بعد إذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.